لكن لو ما جابش الا لما يقول لا الزاني ولا ينكحها زاني ها ممكن يحكوها غير الزاني مش كده ولا صاحبني فإلا زي وما محمد إلا رسول فإلا دي هنا ولد تفيد القص والحصر لو قال محمد رسول فما ممكن يبقى تاجر ما محمد إلا رسول أفرد إيه هنا فهمت يا ابني يعني قصروا على الرسالة فقط هل وعيتم ما يقول طيب نشوف اللي أخذوا لي خلاص ما الفرق بين وصف وصفة يبني الصفة يعني فيه موصوف لما اقول ده احمد احمد ده حضر الطالب الشاعر الفاهم الصالح دي اسمها صفة صفة يعني لها موصوف قبلها اللي احنا بنسميه نعت ومنعوت فاهمين يا اولادي سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى اذا من الها اصلى الفجر لبس مصر وحوالينا الله الله على الازهر الله اكبر من الدنيا كمن وكثر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله